أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي الفضلاء والفضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل كما جمعنا في مثل هذا المجلس وفي مثل هذا المسجد يعني في هذه الليلة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وسوف يأتي يوم على أهل الجنة إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، أن يتساءل كل واحد منهم مع إخوانه في الجنة: متى غفر الله لنا؟ فيقول أهل العلم إن الإجابات تكون يوم أن كنا في مجلس كذا أو في مسجد كذا أو في ذكر الله في اليوم الفلاني أو في المكان الفلاني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله والذاكرات، حتى يسترد الله ودائعنا ونعود إليه عز وجل مغفورا لنا. وإن أراد الله بعباده فتنة، نسأله عز وجل أن يخرجنا منها معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. آمين يا رب العالمين. وبعد، أريد في مجلس العلم أن الإنسان هو داخل المسجد سواء في مجلس العلم أو غيره، اعتبر أن مشاكلك الدنيوية، أنت مسافر على طائرة، عندما يعطيك بطاقة السفر تترك عنده إيه؟ حقيبة الإيه؟ الأغراض التي وضعت فيها ملابسك وحاجياتك، تمام؟ فلا تعول أنت هماً وأنت داخل إلى الاستعداد إلى صعود الطائرة، صح ولا لا؟ لكن لو تخيل أنت معك حقيبة السفر 20 كيلو، 25 كيلو، وأنت تمسكها وعندك غضروف وعندك مش عارف إيه في حشاشة عظام، تعول هم ولا لا تعول هم؟ لكن لما تسلم الحقيبة يبقى لا تعول هما إلا أن تصعد الإيه؟ الطائرة. أنا عايز وأنت داخل على بيت الله في الخمس أوقات، خلي حقيبة همومك خارج بيت الله وادخل عند الله بلا هم. ولما تدخل عند الله بلا هم تستشعر أن نفحات الرحمة ونسمات الرحمة تنزل عليك، وتكتشف هذا الحوار العجيب الذي سمعناه من الشيخ اليوم في سورة الأعراف، النداءات المختلفة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب الأعراف نادوا أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر هذه. الشيخ نقلنا إلى الدار الآخرة حيث نستعد للإخلاع مع سورة النازعات، يعني هيأنا نفسيا أن ندخل ونرى هذه النداءات التي سوف تتم. ينقسم الناس يومها إلى أقسام ثلاثة، ننقسم في القيامة في هذا الموقف يوم التناد إلى ثلاثة: ناس واضح عليها أنهم سبقت لهم من الله الحسنى فدخلوا الجنة برحمة الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في طائفة دخلت برحمة الله خلاص، يعني مش بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. من الذي يقول هذا الكلام؟ من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من سوف يبعثه الله مقاما محمودا، الذي يؤذن له في أول شافع بين يدي الله عز وجل، بين الذين يتنقل أهل المحشر بين الأنبياء من آدم إلى عيسى، وكل يقول لست لها، إلى أن يقول روح الله عيسى: أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ إذن صلى الله عليه وسلم رغم كل هذا يقول لا، أدبا مع الله يقول إيه؟ يقول ولا أنا. حتى أنت عملك اللي أنت طول حياتك يعني تقضي أيامك ولحظاتك يعني حسبة لله وابتغاء مرضاة الله ليل ونهار، حتى كان ينقسم وقته إلى إيه؟ إلى ثلاث: كان يعني كلامه ذكرى، نطقه كان ايه ذكر، وكان نظره عبر يعتبر، وكان صمته فكرا في توحيد ربه. صمت يعني صمته، كلامه نظر، كل حواسه مشغوله بمن؟ بربه. ورغم ذلك يقول لا، لن ادخل الجنه بعملي، حتى انا الا ان يتغمدت. هي كده. فهذا الموقف ينقسم ثلاث اصناف، صنف واضح انه من اهل الجنه، وصنف اخر والعياذ بالله قال ربنا اصحاب النار. يا الله، هو النار حد يصاحبها؟ قال ما هو في ناس في الدنيا صاحبوا الفيل، صح ولا لا؟ صاحبوا الايه؟ الفيل، وكان الفيل ايه؟ افضل منهم. يعني احنا قلنا صاحب، لما سمي الصحابة صحابة؟ لانهم صاحبوا من؟ من هو افضل عليه الصلاة والسلام. طب هم صاحبوا الفيل، الفيل افضل غلابة، الفيل افضل منهم. الحيوان الاعجم الذي يسير على اربع، الذي لم يكلف، افضل. ليه؟ لانهم ارادوا هدم الكعبة والفيل يأبى ان يهدم الكعبة. يبقى مين احسن من مين؟ ان شر الدواب عند الله، اسمع كلام الله، الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا الله، يعني لو الله في سابق علمه ان هذه البهائم العجموات شر الدواب دول، لو ان ربنا يعلم ان فيهم خير، يعني لو اسمعهم، هم لهم اذان ولا ليس لهم اذان؟ هي اذان قلوب ولا اذان يعني سماع استماع، اللي عبارة عن الاذن الخارجية والطبلة والصوان الاذن ولا لا؟ هو اذان قلوب، صح ولا لا؟ اذان ايه؟ اذان قلوبهم اذان، ولكن ايه؟ لا يسمعون بها، اعين لا يبصرون بها، قلوب لا يفقهون بها، فان لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم اشرح بصائرنا يا رب العالمين. اصحاب النار ربنا سماهم كده، ولذلك تجد لما تركز في القرآن في الحذف والإضافة، كل جمعة بنعطي ملمح كده من مصاحبتنا جميعا لكتاب الله، تجد ربنا يقول عن الوالدين المتعبين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ها، فلا إيه؟ فلا تصاحبهما، صاد ألف، صاد ألف، فلا تصاحبهما. ليه؟ فيه فاصل بين الولد الصالح وابوه وامه غير الصالحين، صح؟ في فاصل ما بين الولد الصالح اللي عايز يبر ومستقيم، وهم بيأمروه بايه؟ بان يشرك بالله، ففي فاصل صاحبهما. لكن لما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الغار، الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، لما تشوف صاحبه دي ما تلاقيش فيها ألف، الصاد مشتبكة مع الحاء. ليه؟ لأن أبو بكر قريب من قلب رسول الله، فيش ألف، ما فيش، واخد بالك؟ ولذلك إيه؟ لما ربنا يخاطب قريش يقول لهم إيه؟ وما صاحبكم بمجنون، الصاد فيها ايه؟ فيها الف. ليه؟ لانهم في فرق، في حاجز بينهم وبين سيدنا رسول الله، صح ولا لا؟ صاحب الجنه في الكهف، قال اكيد الفقير ده اللي عنده لا مال ولا ولد على نفس افكاري، دخل جنته وهو ظالم ايه للنفس، اذ يقول لصاحبي انا اكثر منك مالا ايه واعز نفرا. الصاد والحاء في ألف ولا ما فيش ألف؟ ما فيش، صاد وحاء على طول. الله، يعني المؤمن قريب من الكافر؟ قال لا، ده الكافر أهبل بعد عنك، عبيط خيبان، وفكر أن الرجل الفقير ده هيعزف على نفس وتر الكفر اللي هو بيعزف عليه، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب. فاللي بعدها على طول المؤمن لما رد على الكافر قال إيه؟ في نفس الصفحة، في نفس الآيات، ها، يقول لصاحبه ايه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صاحبه التانية دي فيها ألف. شو دقة القرآن؟ ليه؟ قالوا لا حد بالك، ده في حاجز بيني وبينك، انت رجل كافر انا رجل مؤمن، انت رجل تنكر نعم الله انا رجل اوقن بنعم الله، فانا عايزك تقرأ القرآن بهذه الصورة. خلي بالك سيدنا سليمان لما جاء الجماعة يجيبوا له الرشوة من الاخر يعني يسموها ايه؟ هدية. هو نفسه رد عليهم بنفس ايه؟ في اللغة الدبلوماسية لازم نرد على الناس بنفس الايه؟ بنفس المصطلحات. بل انتم بهديتكم ايه؟ لكن هو سيدنا سليمان مقتنع انها هدية ولا رشوة؟ ها؟ اني مرسلة اليهم بايه؟ بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خيرا مما اتاك. اتمدونني باللغة العربية نرجب ايه؟ فيها ياء في الاخر اتمدونني. لكن في سورة النمل الياء محذوفة. ليه؟ قال لك القرآن مش معجز في البلاغة فقط، ولا معجز في التشريع فقط، ولا معجز في العلم فقط، ولا معجز في الكتابة فقط، معجز في الحركة. ليه؟ قال معجز لأن أتمدونني من غير ياء لسرعة رد الهدية والرشوة حتى يعودوا بها سريعا. فاش ايه؟ لأن لو فيها ياء يمكن طب فكر، طب استشار الجماعة اللي حواليه، طب ايه رأيكم يا جماعة؟ هاتوا كبير الوزراء، طب هاتوا وزير الخزانة، طب وزير اللي مش عارف الخارجية، وزير الدعاء، لا، أتمدونني رجع ايه؟ رجع هديتك. لماذا هذه المقدمة ونحن في سورة النازعات؟ لأنها نكتشف أمر في منتهى الغرابة. النازعات عما تتكلم؟ عن خروج الروح، صح ولا لا؟ والنازعات غرقا والناشطات نشط والسابحات سبحا، كلها عن إيه؟ عن خروج روح المؤمن وخروج روح الإيه؟ الكافر. وقلنا إن النازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكافرين، والناشطات تنشط بسهولة أرواح المؤمنين. خلاص؟ واتفقنا على هذا. الأغرب من الخيال، إحنا في عالم إيه في سورة النازعات؟ في عالم خروج يعني زي بالضبط إحنا شبهناه بإيه؟ إقلاع الطائرة من الممر، المدرج. خلاص؟ يسموه كده المدرج؟ المدرج. هو خلاص أقلعت الروح سبحة. يبقى إذن الكلام كله عن إيه؟ ها؟ عما بعد خروج الروح، صح ولا لا؟ تفاجئك سورة النازعات. وتوقفنا عند الآية الكريمة، يقول رب العباد عز وجل فإذا هم بالساهرة. الساهرة دي اللي ايه؟ ها؟ يوم القيامة التي ايه؟ سميت دي الساهرة، لن ينام فيها احد. النوم متى؟ في الدنيا. والنوم الطويل يقاس والقصير بكثرة الذنوب وقلة الذنوب. يعني لما تنام كثيرا اعرف ان ذنوبك كثيرة. هسألك سؤال واحد، كم ساعة ينامها اهل الجنة كل يوم؟ كم ساعة؟ ولا ثانية، صح ولا لا؟ ليه؟ لا ذنوب له. يبقى النوم مرتبط بالايه؟ كل كثيرا، تنم كثيرا، تندم طويلا، تحزن كثيرا، صح ولا لا؟ ها؟ كل قليلا. ده حتى في الاكل الشبهة، ما احنا اكلنا يا في شيء حرام شوية، يا في شيء شبهة، يا اما ان شاء الله يا رب يكون حلال. بلاش توقن 100% ان يكون حلال، استغفر الله. ده الاستغفار جاء في الاسلام بعد كل عبادة، في اعظم من الذين افاضوا من عرفات. قال من ظن ان يوم عرفة قد افاض ولم يغفر الله له فقد افترى على الله كذبا. في اكثر من كده؟ ورغم ذلك قال ثم افيض من حيث افاض الناس. وبعدها ايه؟ هي في لحظة الايه؟ الغفران هي واتمسحت الذنوب، استغفر الله. اول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، تقول ايه؟ ليه؟ انت كنت في عبادة. قال ما احتمال في سقطات واخطاء وغلطات. طب انت ليه لما كنت تزور رجل فاضل وبعدين وانت ماشي يقول لك ايه الله يرضى عنك، يعني استر ما رأيت، يعني استر النقص اللي احنا ايه ما عرفناش نكرمك بدرجة تساوي مقامك، صح ولا لا؟ مش في ناس محترمة كده؟ ولا انت عمرك ما زرت حد كده؟ اكيد انتوا كلكم محترمين ما شاء الله، الله اكبر. يعني لما تزور واحد بهذا المنطق يقول الله يرضى عليك، استر ما رأيت. استر ما رأيت ده اكرمك وواقف يخدمك ولا يجلس حتى تستريح، وبعدين يطيبك وانت ماشي مبسوط، شرفتنا باركتنا، كرر الزيارة، الله يرضى عنا، والله شرحت صدرنا. واستر ما رأيت، يا الله استر ما رأيت، استر ما ايه؟ هذا كلام الكبار. انت مع الله هكذا، لما تنتهي الصلاة تستغفر الله، سبحان الله العظيم. تيجي في نهاية رمضان طلع زكاة الفطر، طهرة تطهير، سبحان الله العظيم. تيجي اخر السنة تطهر مالك بالزكاة، برضو كان استغفار. بعد الحج استغفار، عقب الصلاة استغفار، سبحان الله. فأنت في معية الله، أنت في معية الله. فإذا هم بالساهرة، يبقى الساهرة التي لا نوم فيها، خلاص النوم كان امتى؟ ها، الناس نيام في الدنيا، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، ولن ينفع الندم بعد العدم. يعني الناس في حالة ايه؟ نوم، لان الحقائق مش واضح امامه. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما اعلم، يعني يا رسول الله تعلمون ما اعلم، ها؟ انه يرى الجنة ويرى النار وعارف الحقائق، الرسول عرضت عليه الحقائق، تمام؟ لو تعلمون ما اعلم كنا نعمل ايه يا رسول الله؟ قال لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لكن من فضل الله علينا خبأ علينا عشان تهنأ لنا الحياة. والله تهنأ الحياة، لا تهنأ وانت في حالة من الازعاج يا رجل يا مؤمن. السجاد الجميل اللي انت جالس عليه ده يسبح، والرسول صلى الله عليه وسلم لان روحه كانت شفافة وعبارة عن نور كان يمسك الحصى يسمع تسبيح الحصى. لما فتح مكة قال هنا حجر كان كلما مررت عليه يلقي علي السلام. الحجر يسلم عليه، والجذع حن إليه وله خنين كإيه؟ كخنين الصبي الرضيع. شو ده لما يزن، لما يجي عايز ينام، اللي عنده 3-4 شهور، ها؟ أبوهم يقول الولاد عايز إيه؟ الجذع عمل كده. حتى سمعه الصحابة كلهم، مش الرسول بس، لا اسمعهم. ليه؟ لان زي ما قلنا في اول درس في النازعات ان روحهم كانت نورانية ولم تحجبها عتمة المادة البدنية، رقت. وقلت لكم انهم كانوا يرون في يقظتهم ما نراه نحن في منامنا، لانه لما شبع ماء جسمه بالحلال روحه شفت، عامل زي ايه؟ زي البلور والكريستال اللي دخل ايه البتاع ونقوه من الايه، من الشواب والسيليكا والرمال، سبحان الله. فبقى يعني زي الغرب بتاع الجنه، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، سبحان الله. طيب، فالحبيب صلى الله عليه وسلم لما رقت أو راقت له الآخرة بدأ يرى ما لا نرى، وبدأ سبحان الله تسلم عليه. الرجل الأعرابي طلع عليه في الصحراء وقال له من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قال الذي تدعي الرسالة؟ قال إني رسول الله. قال من يشهد لك برسالتك؟ رسول واحد. لو قال أبو بكر قال ما صاحبك يا عم، صح ولا لا؟ قال ما يعني مين يشهد صاحبك؟ قال له هذه الشجرة. قال الشجرة دي تشهد؟ قال بلى. قال طب خليها تشهد. طبعا هو خال الذهن تماما ان الشجرة تشهد. قال عليه الصلاة والسلام يا شجرة تعالي بإذن الله. فجاءت لها حفيف على الأرض تتحرك. قال من أنا يا شجرة؟ قال أنت محمد رسول الله. وعادت إلى عين، سبحان الله. قضية ان الكون كله يعني يشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة، ثم يشهد للمؤمنين أنهم الموحدون الوحيدون في هذا الكون. يعني شهادة التوحيد دي حصري علينا، مش علينا رواد المسجد سلطان أهدى، يعني على من يقول لا إله إلا الله. ها؟ وهذا من كرم الله، نبقى في المعية. يا رجل يا مؤمن، أنا أحزن على من قطع الصلاة. ليه؟ لأن في الصلاة قال أنا خليك أنت بعد كرم الله في الصلاة. أنا قاعد في الصلاة وليه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنا لما أقول لك السلام عليكم عند الله عز وجل، الناس اللي بتوع الأعمال والبزنس ويحسبوها عن حسابات دي بـ30 حسنة، صح؟ صح ولا مش صح؟ إيه؟ طب وعليكم السلام ورحمة الله بـ40 حسنة. السلام سنة والرد إيه؟ فرض. خلي بالك. طيب السلام بـ30 حسنة. أنا سلمت عليكم السلام عليكم ورحمة الله، حصل ضرب في كذا، طيب تجيب المسجد في 1000، السلام عليكم ورحمة الله عليكم، طيب في مؤتمر في 10,000، طيب في الوقت اللي انت تصلي فيه 500,000 يصلون، ولا السلام عليكم ورحمة الله، بس الله يرضى عليك اوعى تطلع البتاع لانه انت مروح ويقول يا الله ده خلاص يا عمي احنا عدينا، ها ده 3,000,000,000، لا يا حبيبي لا، يعني بس يا ربنا تقبل. انت بس طلع السلام من قلبك مش من فمك، لا انا عايز قلبك اللي يسلم. ليه؟ لما قال ربنا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فاذا هم بالساهرة، الاغرب من الخيال الاية التي تليها، لا علاقة بين الساهرة وبين كلام الله في الظاهر فيما لا نفهم. هل اتاك حديث موسى؟ بالله عليك ألم تسأل نفسك أنت؟ أكيد سألت ووصلت الحل غير قبل، لكن أنا عشت 17 عاما أبحث عن تفسير هذه الآية وإلي دخلها في هذه الآية، إلي دخلها في النص ده، قرأت ما يقرب من 50 تفسير، سألت علماءنا الكبار واقتربت منهم وتذللت إليهم وجلست عند أقدامي أفهم. هل أتاك حديث موسى؟ لا، دي الساهرة يعني الآخرة. ايه دخل سيدنا موسى؟ اشمعنا في الحته دي؟ الله، طب كان ممكن يتكلم عن مشاهد يوم القيامه، منطق ولا مش منطق؟ هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ الله، والطوى دي سبحان الله اذهب الى فرعون انه طغى، وطغى جايه بهذا المنطق، هي طغى في اللغه لما نكتبها، ها من الواجب طغى الف مش الف مقصوره لتكتب على شكل الياء. قال ربنا إنا لما طغى الماء، مكتوبة ازاي؟ بالالف، اكيد انت عارف مش هتقول. المهم يعني انا اذكرك يعني، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، طغى مكتوبة بالايه؟ بالالف، الماء. قال لك طغى بالماء ليه؟ لان دي عبارة عن الطغيان من اسفل الى اعلى، طغيان رأسي، طغيان ايه؟ رأسي. اما طغيان فرعون طغيان افقي، الطغيان استمر على الارض ظالم الناس كلها، يقتل ويصلب ويعمل، الطغيان الافقي غير الطغيان الرأسي. فلما طغيان افقي الياء تبقى على السطر كده ماشي عليه، سبحان الله، افقي زي الماء يجري. لكن لما طغى الماء وطلع من الانهار والبحار، ها يبقى طغيان ايه؟ من تحت لفوق، لا اله الا الله، فاغرق الارض. كلام رب، كلام الله. الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. كلام طبعا طبعا كلام الله سبحانه وتعالى. لما الصحابة رضي الله عنه، واحد زي لبيد بن أبي ربيعة ده صاحب معلقة، يعني أعظم 7 قصائد في تاريخ العرب وعلقت على الكعبة، لبيد ربنا هداه للإسلام، فامتنع عن الشعر، فالرسول يحرك فيه. شوف ايش اخبار لبيد في اللغه في الادب، اين شعرك يا لبيد؟ فين الشعر ده؟ اصل واحد صاحب معلق يعني ايه؟ يعني لو بص عليك كده يخبطك قصيده، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو دخل لنا قاعدين ملمومين كده يرزعنا قصيده، صح ولا لا؟ هو سبحان الله، الله يكرمك. خلينا الشيخ رحمه الله عليه كان كفيف ولكن كان نير البصيرة، وكان لا نكلمه كلمة إلا يجيب عليها يا آية يا حديث يا مثل يا بيت شعر، إن لم يجد يؤلف بيتا من الشعر بهذا المنطق. وكان الطلبة يستثيرون، يعني تعرف لما تستثير حد ها تعمله محفز ها. فلينا صديق زميل معنا كان يحفظ اسمه عثمان، عثمان هذا كان المشاكس بتاع الفرقة، خلي بالك. فماشي الشيخ رحمة الله عليه وكان يكاد يرى، وقال لا يرى تماما. السلام عليكم يا عثمان. قال عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. قال يا شيخ قل لي طب قل لي تفضل. لا تفضل ليه؟ قال اي شيء يا عثمان، يعني رغيف من الخبز وبعضا من حسوات الملح، اي حاجة يعني كرم يعني. ما عندناش، مفيش خبز. طيب كوب من الشاي؟ قالوا لا والله ما. كان زمان في مصر زمان في الخمسينات والستينات يبيعوا الشاي حاجه اسمها تبع بطاقه التموين، المهم كان يبيعوا حاجه كده يعني نخاله شاي بقيه، المهم يعني سبحان الله ايام الاشتراكيه. المهم قالوا ما عندناش شاي. طيب كاس من الماء اي حاجه؟ قال له الطرمبه عطلانه. عارف الطرمبه؟ الطرمبه دي ما فيش. قال له الطرمبه هو عايز يستثيره. فأطرق الشيخ خمليا لحظة ورفع رأسه قال الشاي الماء في بيت عثمان له ثمن، والشاي في بيت عثمان لا يسقى لإنسان، فادفل على كل عثمان تلاقيه إلا الخليفة عثمان بن عفان. إيه جبها من دي في لحظة في لحظة؟ هذا بالله عليك لما الرجل ده يقرأ القرآن يفهم ولا ما يفهموش؟ طبعا يفهم. فتخيل انت واحد زي لبيد بن ابي ربيعة، صحابي جليل وشاعر فحل سبحان الله فحول الشعراء، يقول اين شعرك يا لبيد؟ الرسول يعرف مفاتيح الشخصيات. واحنا ليه فاشلين مع بعض؟ لماذا الفشل يلاحقنا بيننا وبين زوجاتنا واقاربنا؟ لان كل واحد بيحط المفتاح في الباب الغلط. قال معك مفتاح وتفتح باب جاركو، يفتح ما يفتحش؟ ما يفتح. يفتح ازاي؟ حط المفتاح في مكانه هيفتح. كل واحد شوف كل شوف. يقول راحت زارته ام زوجته، خلي بالك انت، فعايز يطمن على مدى مكثها في البيت. قال لها قولي لي يا خاله او يا عمتي ولا يا حماتي، المهم باختلاف اللهجات لان انتوا من بيئات شتى، هتمكثي معانا مده كام كده يعني؟ عايز مسكين عايز يطمن يعني عايز. فيا ست يعني عايزه تكون يعني. قالت لي يا ابني لغايه ما تزهجوا مني خلاص. يا طب حتى شراب القهوه على الاقل. يبقى هو ايه بيرحب بيه؟ ها الله يرضى عليك. اوعى تسالها السؤال ده، الله يرضى. اهلا وسهلا باي حد يا ابني، انت باب كار احسن تكون زي بيت عثمان. لا لا يرضى عليك. طيب يا سيدي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء ذكر موسى بعد قضية الآخرة أو دخل قضية؟ هل أتاك حديث موسى يا حبر؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يقرأ تاريخ البشرية، والله عز وجل علمه حتى قام بتعليم العالم، ودي المعجزة اللي فيه. ومعجزته أنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. يعني شوف أي عالم أي مهما يكن علمه لا يصل إلى ذرات تراب تحت أقدام رسول الله أبدا. الكل من رسول الله مغترف رشفا من البحر أو غرفا من الديم، يعني تاخد شويه من السحاب تاخد شويه من البحر، لكن بما يرجع الانسان لما ياخد من البحر هياخد ايه؟ دلو دلوين ثلاثه عشره مئة الف. سبحان الله البحر زخر، ماذا تاخذ؟ ماذا تاخذ؟ سبحان الله العظيم. هذا الذي علمه ربه. فسبحان الله يقول له يا لبيد اين شعرك؟ والله يا رسول الله لما سمعت قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة لم استطع ان اقول شعرا لضحالة لغتي. شوف ضحالة اللغة بالنسبة للقرآن، وانه لا يجري على لساني كدبيب النمل. يعني الشعر بيعمل ايه في لسانه؟ عايز كان الشافعي الله يرضى عليه، امامنا الشافعي كان يقول ايه؟ ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. صح، لبيد بن ابي ربيعة الامام الشافعي يقول والله انا بس الشعر يقلل من قيمة الايه؟ من هيبة العلماء. صح، لان الشعر برضو فيه كلام، يعني قالت العرب ابلغ الشعر اكذبه. صح ولا لا؟ قلت لكم من قبل لما الرجل يعني عينه العوراء لم تبكي على فراق احبته، بكت عيني غداة بين دمعا، لما حصل فراق عينه اليمين بكت، وعين بالبكاء بخلت علينا، العين الثانية ايه؟ بخلت. انظر الى البيت الثاني في العبقرية العرب في الشعر، قال فعاقبت التي بالدمع ظنت بان اغمضتها يوم التقينا. ايه يا اخوة جاب الكلام ده منين؟ اكيد انت فاهم بس مش راضي تقول لي. ها صح، يعني يقول فيها عين بكت والعين الثانية ايه؟ ظنت. قال والله مش شابك ابكر ايه؟ قال طيب يا بنت الذين امنوا، انا ان شاء الله لما اقابل الحبيب ان شاء الله اعمل ايه؟ ها؟ اغمضك عشان ايه؟ لا تستمتعي بالنظر اليه. ايه ده؟ جاب منين الكلام ده؟ يا الله، العربي كان هذا ديدنه، كان عاملين سوق عقاض وذي المجنه وذي المجاز، ويعقدوا النبغ الذبيان، يعملوا قبه حمراء والخنساء، ويحكموا بين الشعراء اللي هي الايه؟ اللي هي المؤتمرات الشعريه، المؤتمرات الادبيه. العرب كدوم هذا فجاء القرآن ليصنع فيهم هذا الأمر. وقلنا من قبل أن كل نبي جاء بما يعجز قومه، فتخصص الجماعة الشوام، سبحان ربنا فك كرب الشام وكرب كل المسلمين، في الطب وفي التخصص في أنواع الأكل. تروح عند إخواننا الشوام، الله أكبر، إيش معمول وإيش مذكور وإيش مقبول وإيش بسعر الله المهم يعني، والطب. فجاء سيدنا عيسى يبره الأكمة، ها، يحيي الموتى بإذن الله، يعمل حكاية الطين ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وبعدين لما جم يتحدوه قال يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال فنزل عليهم المائدة اللي عليها كل ألوان الطعام اللي في العالم. خلاص، فهذا تخصصه. العرب لبلاغتهم وصل بهم الامر بايه؟ لان سبحان الله هذه هي البلاغه. فنزل عليهم القران افحمه. طب هاتوا 10 سور، مفيش. طب 10 ايات، طب ايه واحده، طب صاد والقران ذي الذكر، صاد ما تجيب زي صاد. نعم، لم يعرف، توقف. سبحان الله العظيم. واهل العلم يقولوا ايه؟ يقول ده كان ممكن الرجل زي ابو لهب ده كان يهدم الاسلام كله في ان ينطق بالشهادتين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما ربنا حكم عليه وهو عايش، ها، ماذا قال؟ ها، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني يصلى نار يعني هيته ايه؟ النار. طب يقول ايه؟ طب نكاية في محمد، ها، انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. هل قالها؟ يبقى القلوب بيد من؟ بس خلاص، خليك منقذ، خلي عندك هذا اليقين، خلي عندك هذا اليقين. المهم، فالجماعة العرب فجاء القرآن فأفحمهم. راح سيدنا موسى عند الجماعة الفراعين، فرعون وجنود. فرعون وجنود دول يحبوا انت تقول بالعصر الحديث الايه؟ الاكشن. خلي بالك انت بالنصران يعني كده، يعني يحب المنظرة. فهو بتوع السحر وشغلانة وكلامه اعلامه وتزييف حقائق وتزيين حقائق. هوبا ارمي العصا، صار الثعبان، حط يدك في جيبك. خبر ابيض ده بدا ايه؟ ده ساحر عليم. يا فرعون هاتوا بس كل السحره، هاتوا السحره. يقول ربنا هل اتاك حديث موسى؟ هنا الحلقه، ما علاقه موسى بالساهره وبالدار الاخره؟ هذا هو السؤال. رايت والله اعلم ان موسى لما جاء الى فراعين مصر وجاء الى هؤلاء الاقوام

ده انتوا بداتوا تناموا. المهم يعني اذ ناداه ربه فنادى اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي يجب ان تخلع نعليك. خلاص الله اعلم نعليك كانوا مسموعين من ايه مش مسموعين مش هندخل في تفاصيل، لكن هذا مكان لا يجوز ان تكون لابسا نعليك. حتى من عادات قومنا ان لما نلحد المتوفى الناس تخلع الاحذيه خارج القبر، صح ولا مش صح؟ في كثير من بلادنا العربيه هي ليست من الدين في شيء، هو شعور نفسي. طب هو المتوفى ده بعد 3-4 ايام هيظل طاهرا؟ ها والله يبتدي سبحانك يا رب العباد. وقلت لك من قبل لما ندفن سبحان الله رجل صالح وبجواره رجل طالح، تلاقي الدود زحف على الرجل الطالح يبتدي ياكل جسده ويتوقف عند حدود الرجل الصالح، لانه مامور هو الارض والدود وكله الا تاكل جسد هذا الرجل. ليه؟ قال ما هو الدنيا اكلت منه، الدنيا والهموم اكلت منه وصبر، هيوكل دنيا اخرى؟ لا. سبحان الله. مش فيه بعض المباني بنبنيها بالطين، صح ولا لا؟ في لبنات طين طينيه تمام، ولما اللبن ده نضعه في القمينه اللي الفرن يحترق، فيحصل ايه في الـ في الـ في لبنات الطوب؟ ايه يصير؟ طوب اسمه طوب ايه؟ احمر، فيصير ايه؟ صلب. صلب سبحان الله. بعد هذه العمليه لو جبنا اللبنه الطينيه واللبنه التي احترقت وضعناهما في الماء، ايه اللي يحصل؟ اللبنه الطينيه ايه؟ تذوب، صح ولا لا؟ واللبنه الاخرى التي احترقت ايه بالماء؟ تقوى. بدل ان لما بيبنوا المسلح والخرسانه يرشوها بالايه؟ ليه؟ تقوى ولا تضعف؟ تقوى. ليه؟ ليه؟ قال ما هو الطبن اللبنه الطينيه دي ده واحد في الدنيا ما تعبش ولا احترق ولا صبر ولا توكل ولا قام الليل ولا فك الكرب ولا عودي من الناس ولا كذا ولا كذا، فعاش مرفه ولم يتق الله، فلما يدخل في القبر يذوب. الثاني تعرض لقيام الليل وللماء البارد وللسفر وللرؤى سبحان الله وإيذاء هؤلاء وإيذاء هؤلاء، فتحمل الايه الخبر، فدي قوته. عامل زي دخل فتنة الدنيا فاحترق فيها فصبر فقوي فأبت الأرض أن تأكل جسده. تمام كده؟ طيب. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه الله. ولذلك هو سيدنا موسى ليه كان أرسل إلى أخي هارون هو أفصح من لي لسانا؟ ليه؟ هو سيد كيف أن فيه رسول مش فصيح؟ ده من شروط النبوة الفطنة، فطنة يعني ايه؟ الذكاء والفصاحة، وألا يكون عنده حروف غير واضحة، دي من شروط الايه؟ من شروط النبوة الظاهرية، لأنه اختيار رباني. طب سيدنا موسى أخوه هارون أفصح لسانا كيف يعني؟ قال لأن في لجنة الامتحان لما يدخل علينا ولد كده مثلا يعني صغير السن ويسمع عن الشيخ فلان او العالم الفلاني ويشوفه على الشاشة ومرعوب منه، قول يا ولدي الرحمن علم القرآن، قول يا ابني الحمد لله رب العالمين الرحمن، الولد من الارتباك يعمل ايه؟ ينسى الفاتحة، صح ولا لا؟ ويتلجلج يقول هي مالك يوم الدين الاول ولا اياك نعبد الاول، من اللجلجة، صح؟ وده بين ايه؟ بشر مع بعضهم. الامتحان الولد يقود قيادة محترمة، ويجي ساعة الامتحان الرجل المختبر المعلم يقعد جنبه، الولد بدل ما يدي إشارة يمين يدي إشارة شمال، بدل ما يتوقف يلبس في السيارة اللي قدامه، صح؟ من أثر الامتحان، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن في فما بالك بالكليم وهو النبي الوحيد الذي كلمه ربه. فلما كلمه ربه من بهاء وجلال الموقف تلعثم في الكلام. هذه العثمة لأن كان سيدنا الحسين الله يرضى عنه كان عنده رتة، يعني لثغة في لسانه، لثغة محببة، الراء تقترب من الغين، ها الراء زي